بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الكلام في فقه السلام الذي به تحليل الصلاة، وقد ذكر المصنف أن التسليم يكون هنا محققا بتسليمة واحدة، وسلام معرف بآل. ومن المعروف أن المالكية يسلمون تسليمة واحدة للتحليل، فإذا حصلت هذا التسليم فإذا حصلت خرج المصلي من الصلاة وصار محللا لها، صار محللا. والمسألة كما هو معروف فيها خلاف، ومن أوجه الخلاف في هذه المسألة عدد التسليمات، جهة عدد التسليمات، أن من المذاهب من يلتزم التسليمتين، والمالكية يكتفون بتسليمة واحدة. وهذا الأمر يحتاج إلى التأصيل، أن مسائل الخلاف توجب على طالب العلم أمورا، منها أن يكون محيطا بذلك الخلاف، وخاصة الخلاف الذي كان في الصدر الأول يجب عليه أن يكون داريا بذلك. حتى إن بعض أهل العلم قالوا من لم يعرف الخلاف لم يشم رائحة الفقه، أنه ما دام لم يعرف الخلاف فإنه لا يمكن أن يتصور المسألة على ما هي عليها في واقع الأمر. ثانيا أن يعرف موجبات ذلك الاختلاف، هذا شرط وهذا أمر آخر، لا بد أن يعرف موجبات ذلك الاختلاف. ثم يجب عليه أيضا أن يعلم المرجح من المرجوح والراجح من المرجوح، فكل مسألة وقع فيها الخلاف المعتبر فإنها تقضي على الناظر في الفقه بهذه الأمور الثلاثة، أن يكون مستوعبا الخلاف داريا به محررا له، وأن يكون عالما بموجبات ذلك الاختلاف الأدلة التي قضت بهذا الأمر، ثم أن يعلم الراجح من المرجوح في تلك الأقوال، وهذا هو الذي يمكنه حينئذ من أن يكون قد أخذ الثمرة الغائية والفائدة المطلوبة من الدراسة لهذا الفن. مسألة التسليم هذا كما سبق ذكر ذلك فيها خلاف، فالمالكية يقولون بأنه يسلم تسليمة واحدة، ومن سواهم يقولون بأنه يسلم تسليمتين. وعلى كل فمن قال بأنه يسلم تسليمتين أخذ بأحاديث وردت في هذا الموضوع وثبت بها هذا الحكم، ومن قال بتسليمة واحدة فقد أسند أيضا هذا الأمر أو هذا الحكم إلى جملة من الأدلة. والأدلة التي ذكرت في هذا الموضوع بعضهم ناقشها مناقشة نقدية، قال بأن الأحاديث التي وردت في التسليمة الواحدة فيها مقال ادعللت بالانقطاع والإرسال وما شابه ذلك، لكن من أنصف من نفسه ونظر في هذه المسألة يجد أن لها روافد، وأنها أخذت من جهة الأدلة ومن جهة الآثار ومن جهة العمل. والعمل عند المالكية من روافد الفقه كما هو معروف في أصول المالكية. ولما كانت هذه المسألة كثر فيها القيل والقال، وبعض الناس يثير خلافا شديدا في هذه المسألة، وربما تشدد فيها مع أن المسألة خلافية وشدد فيها فضيع ما يجب عليه أن يحفظه. وللتصوير هذه المسألة كما هي عند المالكية أضمت شيئا مما يمكن أن يكون نافعا في هذه المسألة، وهذا كنظمه هذا: تسليمة واحدة لنكتفي، تسليمة واحدة لنكتفي بها فذا تصرف قد اكتفي، تسليمة واحدة لنكتفي بها فذا تصرف قد اكتفي فيه حديث أنس وعائشة، فيه حديث أنس وعائشة ونجدي الأكوعي سلم بن الأكوع كمثل سمرة، سمرة بن جندوب، ونجدي الأكوعي كمثل سمرة وغيرهم. ونصه أن النبي وغيرهم ونصه أن النبي يفعل ذا محللا. إذن فمن ناحية الحديث مستند هذا الذي عليه المالكية هو حديث أنس الذي نص فيه على أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم تسليمة واحدة، وكذلك حديث عائشة الذي ورد فيه نفس الحكم، وكذلك حديث سلمة بن الأكوع، وفيه أيضا حديث صمورة بن جندب، وغير هؤلاء ممن رووا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فسلم تسليمة واحدة. وهذه الأحاديث وإن عللها من عللها بما يراه فإنها معززة مؤيدة معتضدة بعمل الصحابة، وفي ذلك يقال يفعل ذا محللا وقد روي ذا الفعل عن جماعات ممن سلف، ذا الفعل عن جماعات ممن سلف من الصحابة وبعض من خالف، الفعل عن جماعة ممن سلف من الصحابة وبعض من خالف تابعين ومن بعدهم. إذن فهذا الحكم له الرافد الأول هو الحديث، الرافد الثاني هو عمل جماعة من الصحابة ذلك، ثم إن من هؤلاء الصحابة من هو منهم من الخلفاء الراشدين يدروي ذلك عن أبي بكر وعمر وعلي. إذن فهذا الفعل مؤسس بالحديث، وأيضا يعضده عمل السلف، وإن كان هذا في الحقيقة ليس حجة إلا إذا اتصف هذا الأمر بما يدل على النقل والإسناد، وهذا النوع من الفقه مما فيه هذا الأمر أن يتعبد الصحابي بأمر أو جماعة من الصحابة بأمر من غير نكير، من غير أن ينكر بعضهم على بعض، مثل هذا مما يتخيل فيه الإسناد والاتصال إلى صاحب الشرع، هذا إنصاف للدليل وليس دفعا، وليس فيه أي دفاع عن الرأي الفقهي. أما هذا الحديث قال فقد قيل أما الحديث ذا فمما نخرجه، أما الحديث ذا حديث التسليمة الواحدة، أما الحديث ذا فمما نخرجه بلفظه الحاكم، أما الحديث ذا فمما نخرجه بلفظه الحاكم ثم أدرجه، بلفظه الحاكم ثم أدرجه في الذي توفر به مشترطه، في الذي توفر به مشترطه شيخ الحديث بخاري ومسلم، شيخ الحديث نكرد صفص صفص نعم شيخ الحديث نكرد صفصته نكر هذا نعم شيخ الحديث نكر هذا صفصته تحت واحد الكلمة هنا نكر هذا صفصته وهو ما عليه أهل طيبة فدعك من وسوسة وريبة، وهو ما عليه أهل طيبة فدعك من وسوسة وريبة. نعم حديث الشافعي في التسليم، نعم هذا استدراك، نعم حديث الشافعي في التسليم صح أخي فليس بالمليم من مضى في صلاته عليه بل قيل إن الذي يقتفيه مرجح قوله، لكن ما ظهر هو اتساع حكم ذا عند النظر، مرجح قوله لكن ما ظهر هو اتساع حكم ذا عند النظر. إذن فإذا سلم المسلم من الصلاة تسليمة واحدة فهذا ليس بمنفصل عن الدليل الشرعي، وليس بالشيء الذي يجوز أن يخالف فيه إلى درجة الإنكار كما يفعل في شأن البدع وما لا يعد من الدين في شيء، وإنما يجب أن يعتبر هذا قولا فقهيا، ثم بعد ذلك ينظر فيما بني عليه، ثم يقوم ذلك كله كما يقوم دليل المخالف فإن ظهر رجحان شيء من ذلك صار إليه، لكن بشرط أن لا ينكر على من صار في هذا السبيل إذا رآه راجحا، لأن هذه الأدلة التي وردت في هذا الموضوع كافية في إثبات شرعية هذا الفعل. نادى الحديث رواه الدارقطني ورواه الحاكم ورواه الترمذي، وقال الحاكم صحيح. حديث عائشة صحيح على شرط الشيخين، حديث التسليمة الواحدة صحيح على شرط الشيخين. ثم إذا كنت ممن يستأنس بالآثار فإن هذا أيضا هو عمل أهل المدينة، وما هو من عمل أهل المدينة مما يعد من النقليات، الأصل فيه هو القوة والرجحان، أن هذا من النقليات وليس من الاستنباطات، أن الذين يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم يصلون وهم يسمعونه حين يسلم، فإذا ادعوا أنهم نقلوا ذلك عمن سلف ومن سلف نقله عمن حضر فهذا كاف في إثبات هذا الحكم، ويقضى في ذلك بأنه راجح وله أدم. ثم إن عمل الصحابة أيضا قد ورد في هذا الموضوع، فلا حاجة إلى أن نضيق في مثل هذه الفروع، بل لا يجوز أن يشار إلى أن يصار إلى إنكاره بعدما تقرر فيه الإسناد الشرعي الكافي في هذا الباب. وعلى هذا فإن بعض الأئمة الذين يذهبون إلى المسجد ويرون أنهم قد أصابوا السنة فيثيرون الفتنة في المساجد بمثل هذه الفروع جهال لا يفهمون ما يجب أن يصار عليه في الخلاف الفقهي. بعض الأئمة الآن قد يكون في بعض المساجد فيظهر عليه شيء من المنفعة، ثم بعد ذلك يأتي بمثل هذه الأشياء ليبين للناس أنهم على خطأ، وأن هذا السلام الذي عليه المالكية ليس موافقا للسنة، لكنه إذا ما نظر في حاله ونظر في فهمه ومداركه يوجد بأنه كان يلتقط مذهبا فقهيا معينا ثم يريد أن يجعله هو وحده مرجع المسلمين، هذا خطأ. وخاصة وأن المفروض في الإمام الواجب عليه أن لا يثير الفتنة في الخلاف الفقهي، لا يجوز الخلاف في مثل هذا ولا يجوز في الفتنة. فإذا رأيت أن تفعل هذا فافعله، وإذا قضت المصلحة رجحان رأي من الآراء يصار إليه، والله سبحانه وتعالى لو أراد أن لا يكون الدين على هذه الصورة ما كان عليه، ولكن لما كان يتصرف على أوجه ونقلت عنه صور فمقتضى ذلك في أدنى درجات إفادة أنه يثبت الإباحة والجواز. وعلى هذا فإن المالكية إذا سلمت تسليمة واحدة، أنا بعض الناس الآن يتوقع الصلاة وراء من يفعل هذا فيقول والله ما كنت أصلي معه وراء هذا الإمام لأنه يسلم تسليمة واحدة، وربما كان يفعل ذلك بنوع من النكاية في الإمام، فإذا قال الإمام السلام عليكم يقول وراءه السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، يريد أن يبين له بأن الإمام قد خالف السنة وأن المأموم جاء ليذكره بالصواب. نوع من الهمجية، نوع من العبث بالدين. الناس لا يعلمون أنه كما نزلت النواهي في الخمر وفي الفساد وفي الربا نزلت المحرمات أيضا في حقوق المسلمين، وأن النزاع حرام وأن البغض حرام وأن إيقاع الفتنة في المساجد حرام، كل هذا يطرحونه كأنه ليس من المحرمات، يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. إذا كان الله تعالى قد نزل النواهي فإن النواهي يجب أن تعامل بنفس المعيار ما دامت متساوية في قوة الحجية والأحكام. ولكن ما الذي يفعل الآن؟ أننا نريد أن نظهر للناس بأننا اكتشفنا أمورا لن تعاد ولم يعرفها من كان سبقنا، فنريد أن نظهر بالمظهر من أتى بالتصويب والإصلاح وكذا، ولكننا في حقيقة إنما الذي يؤتى به هو الفساد والإفساد وليس الإصلاح. أن لو كان هذا فقيها وكان له دراية بالنظر الفقهي لنظر في جميع الجهات، لنظر في النواهي التي ترد عليه إن فعل، والمفاسد التي ترد عليه إن تصرف، والمصالح التي يجب عليه أن يرجح بعضها على بعض، وهكذا يصير إلى الحكم الشرعي مركبا على أدلته بتمامها. لكن هو ينظر إلى أمر وينسى أمورا ويثير الفتنة ويريد أن يظهر بمظهر الرجل الذي أتى بشيء مما يعد نورا وبرهانا وحجة في الدين. الإنسان يحترم المسجد ويحترم الخلاف ويحترم الفقه ويحترم كذا، لأن ما عنده ليس إلا محتملات تعارضها محتملات أخرى. بهذا فإن مثل هذه الأشياء لا يجوز التشدد فيها، وإذا سلم الإمام تسليمة واحدة فهذا يكفي، ويسلم الإسلام تسليمة واحدة وروي رأى ذلك. وإذا أراد أن يسلم تسليمتين فليسلم بسر، يسلم تسليمة الأولى إذا أراد أن يسلم ثم يسلم تسليمة سرا، وهكذا يحترم أدلة الشرع التي وردت في هذا الموضوع. وإذا استند القول إلى النص الشرعي وأدلة الشرعي فالذي يحترم هو الأدلة وليس القول، الذي يحترم هو الدليل وليس القول. أن الذي إذا قال قائل قولا ثم ذكر بعده الحديث وذكر معه مستندا شرعيا، فالذي يجب عليك أن تعتبره وأن تستحضره وأن تجعله معيارا للفعل والترك هو ذلك الدليل. ذلك الدليل هو الذي تحترمه والذي تقدسه والذي تجعله حجة فيما بينك وبين الله. وعلى هذا فإن مثل هذه التصرفات التي هدر بعضه ليست على صواب وإنما هي ضلال. هذا ما يتعلق بالتسليمة الأولى. وفي فروع الأخرى التي تتعلق بالتسليم يقول المصنف، يقول المصنف نعم عشرتها سلام حرف بأن بإضافة كسلام أو سلام الله ولا بالتنكير، ولا بد من السلام عليك بالعربية والتكفير عليكم، فإن أتى بمرادفه بطلت، فإن قدر على البعض أتى به إن كان يعد سلاما كمن يقلب السين أو الكافة مثلا. تقدم أن الألفاظ التي بها العبادة لا يجوز أن تغير ولا أن يؤتى بمرادفها ولا أن يزد فيها ولا ينقص، وإنما يؤتى بها على ما هي عليه في وقع الحال من غير زيادة ولا نقصان، حتى إنما كانت لغته تخالف لغة الشرع لزمه إذا استطاع أن يأتي باللغة الشرعية كمن يقول مثلا السلام عليكم يقول أم سلام عليكم. فقد تقدم أن من كان هذا حاله يجب عليه أن يجتهد لياتي ب الصيغة الشرعية. هذا الأمر وإن كان البعض ينظر إليه بأنه أمر فيه فقط جانب الاتباع، بل فيه جانب الحفظ أيضا، وفيه جانب التقديس أيضا، وفيه جانب الحفظ أيضا، أن البعض ينظر في مثل هذه الأشياء بأنه قد قضية اتباع فقط، لا، فيها أمور أخرى وفوائد أخرى. فإن ضبط هذا الأمر يسد الباب على كثير ممن يريد أن يغير الدين، أنه لو فتح هذا الباب ووسع فيه النظر فإنما أجمعت العقول على أنه لا يعرف إلا من جهة الشرع صار يعرف من جهة العقل. وإذا قدر لنا أن نصل إلى مبحث العقل والشرع في بناء الأحكام فالذي أجمع عليه العقلاء كلهم أن ما يكون به ما تكون به عبادة الله تعالى لا يمكن أن يكون إلا من جهة الوحي. وإذا كان هؤلاء حين ناقشوا هذه المسألة في مبدأ التأسيس اتفقوا على هذا الأساس ثم جئنا إلى الفقه فتصرفنا فيه على خلاف ذلك، فهذا يدل على أن الفساد الذي كان يسعى إلى منعه في التأسيس قد وقع فيما بعد ذلك في بناء الفقه. إذن فهذا الأمر وإن كان ينظر إليه فقط بأنه اتباع، لا، في اتباع وفي تقديس. تقديس ماذا؟ تقديس كلام الشارع ورفعه إلى أنه لا يساويه شيء. ثم إن فيه أيضا سد الباب على المفسدين الذين يريدون أن يغيروا الدين، فلذلك يشدد في مثل هذه الأشياء ويبقى فيها الأمر على ما ورد ولا يزد فيه ولا ينقص لهذه الأغراض وهذه الفوائد التي لا تتحقق إلا بذلك. إذن السلام عليكم هكذا. وإذا عجز المرء عن هذا ولم يستطعه فالمسألة حينئذ يصار فيها إلى الرخصة. لكن ماذا لو أن هذا الإنسان لا يستطيع أن ينطق بالسين وإنما كان ينطق بالتاء مكان السين، أن بعض القبائل يبدلون التاء سينا وبعضهم يبدل السين تاء، إذا عجز عن ذلك فإنه يقول ما استطاع، كلف الله نفسا إلا وسعها، إذا عجز لا شيء عليه، وتعتبر تلك التاء حينئذ بمثابة السين، لأن العجز يجعل وصف الصادر عن العاجز بمنزلة الفعل الذي صدر عن القادر، وله نفس الاسم، له نفس الاسم وله نفس الحكم، وهذه قاعدة. إذن فبعض الناس الذين لا يستطيعون أن ينطقوا بهذا اللفظ ويبدلونه لأحوالهم النفسية والطبيعية وما كلت عليه لهجتهم فهؤلاء حكمهم. نعم، هو في الحقيقة سيكون، لكن تسلمة التحليل فإنها تقال. نعم، هي تسلمة التحليل، هذا التسلم الآخر، التسلم الثاني ليس هو تسليم التحليل، تسليم الرد على المأمومين. وكذلك حتى في الإمام نعم، في المفريد ما فيش الرد، يكون في المأموم والإمام، الإمام يسلم على من سلم عليه، لأن الذين في جهة يمينه يسلمون عليه، في جهة يساره يسلمون عليه، لأنه يتفتون إلى اليمين فيرد عليه. مسألة فيها سعة، مسألة فيها سعة. لكن الإشكال الكبير هو أن تفرض على الناس ما لا يرونه مشروعا، هذا هو الخطأ، فيتبع المفروض عليه ويرى أن هذا الذي فعله ليس شرعا، فيؤدي ذلك إلى اللعب في الصلاة لأنه ليس مكرها. الإمام مثلا نظر في الأدلة فاهتدى إلى أن التسليم يكون مرتين، وهذا ما انتهى إليه نظره واجتهاده، إن كان من أهل النظر والاجتهاد على كل حال. فلما قيل له لابد أن تسلم تسليمة الواحدة كان يسلم، ولكن يرى أن عمله فاسد وأن هذا ليس تحليلا، هذا يعتبر عابثا، وصلاته هذه سيأتي الكلام عليها، هل هي باطلة أو صحيحة؟ الصلاة صحيحة ولا باطلة؟ سيأتي الكلام على ذلك. لكن هذا الشخص الآن إذا قيل الله المسكين عنده دراري وسيطرد من المسجد إذا لم يقل التسليمة الأولى وأنه كذا، هذا ليس إكراها، وهذا لا يقضي بالإضطرار، هذا ماشي مضطر ماشي مكره ماشي ملجأ. إذا من اعتقد أنه إذا سلم التسليمة الواحدة لا تجزئه في الصلاة، ولكنه خاف من مثلا شي مسؤول يكون في الصف قدام ولا والذي يراقبه، من يراقبه قال السلام عليكم وعرف أنه يوجد مكذا فسكت وهو يرى أن فعله غير شرعي، هذا صلاته سينظر فيها. أما إذا اعتقد أنه تسليمة شرعية وأن مستندها في الدين ثابت وهو متقرر بجملة من الأدلة ثم تصرف على وفق ذلك تارة وتارة يتصرف على التسليمة لأنه يرى المساواة، هذا إنسان في ساعة من أمره وهكذا. وعلى كل فلا يجوز أن يضيق في مثل هذا الأمر، فإن المسألة فيها ساعة، وعلى أن يعتقد بأنه إذا أتى بهذه التسليمة أتى بأمرين شرعيين له تأصيله الشرعي المستند إلى ما يكفي من الأدلة، فلا ينبغي أن يكثر الضجيج في مثل هذه المواضيع. إذن هذا التسليم الآن هذا هو حاله، ولا بد أن يأتي بلفظه. ولكن أن يشترط المالكية أن يأتي باللفظ هكذا في تسليمة التحليل، أما تسليمة الرد على الإمام أو المأموم فهذا ليس فيها هذا الشرط، لأنه خارج الصلاة، لأن كلمة فحيوا بتحية في تحية فحيوا إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، أحسن هنا هو أن تطلب أبلغها فأنت مخير، أو ردها أن ترد مثلها، والمثلية لا تنافي أن تبدل اللفظ، فقد يقول لك مثلا السلام عليكم وتقول له سلامي عليكم فتجل الضمير بدل الألف واللام، هذا سائغ. إذن اشترط الملكة فقط فيما به التعبد، أما فيما به الرد وفيه سعة والنص القرآني ورد فيه بالإطلاق فإنه يتصرف فيه على ما يراه هذا الشخص من غير حجر عليه أو تقييد. ثم قال نعم. وإن العاجز عنها فيجب عليه الخروج من نية قطعة، وإن أتى بمراد فيها بالعجمية فذكر عليم الفجور أن الصلاة تبطل، والذي استظهره بعض الأشياخ الصحة قياسا على الدعاء بالعجمية القادر على العربية، قاله شيخنا. وفي الحقيقة أن القول الفقهي إذا أتى به الفقيه من غير أن يذكر له مستندا وأن يذكر له مأخذا وقد طواه في نفسه أو طواه في كلامه فهذا لا يتمم الفقه. دابا الشيخ علي الأجوري قال وإن أتى بلفظ أعجمي بدل السلام عليكم فإن صلاته باطلة، لأن يرى أن هذه الهيئة هيئة مبتدعة، وما دام هذا لم ينقل على صاحب الشرع وأتى به هذا الشخص فهذا تغيير لدين الله، لأن ما كان بحال يجب أن يبقى بحاله من غير تبديل ولا تغيير. هكذا نظر إلى أن هذه الهيئة غير منقولة، وأن وضع اللفظ العجمي مكان العربي هنا مخالف لهيئة الصلاة المنقولة عن صاحب الشرع، وهذا حقه أن يدافع عن الهيئة، لأنه ما كان ليس له عمل إلا أن يحفظ الشريعة وينقلها للناس كما هي، وقد رأى أن هذا الآن تصرف غير مستند إلى دليل شرعي فلا بد من إسقاطه، هذا أمر واجب. والآخر يقول لا بأس إذا أتى بالعجمية فإن هذا جائز قياسا، هذا معنى يجب عليك أن تستحضر الأصول التي كنت تعلمتها قياسا على الدعاء بالعجمية لمن يعرف العربية. وهل هذا القياس الآن يمكن أن يكون له قيمة علمية؟ القياس أولا ينظر في موضوعه. وش هذا موضوع القياس هذا؟ وش العبادة يجري فيها القياس؟ أن تلحق النظير بالنظير في العبادة هكذا؟ أن تحدث شيئا جديدا في العبادة من غير أن تكون تلك العبادة قد قضت به بدتها؟ هذا ليس هذا قول باطل. إذا كان القول بالعجمية يراد له أن يجعل أمرا فقهيا فلا بد أن يطلب له مستند آخر. أما هذا المستند فهو لا قيمة علمية له، أنه يجوز له أن يقول لفظا عجميا بأي لغة كانت بدل السلام عليكم، ثم نقيسه على جواز الدعاء لمن يعرف العربية. ما علاقة الدعاء هنا بأمرين متقرر يتعبد به ويعتبر من الواجبات؟ معلوم أنه إذا كنت تدرس في باب القياس فإنك تجد أنهم يشترطون جملة من القيود في القياس، ومنها أن يكون الموضوع يقبل القياس. الموضوع يجب أن يقبل القياس، وأن يعلم وجه تخصيص الشرع لهذا الحكم بهذا الموضوع، لأن التخصيص هو مفتاح القياس. لماذا خصص الشرع هذه الأشياء بهذا الحكم؟ لكذا. لماذا خصص الشرع هذا الحكم بهذه الأمور؟ لكذا. هذا شرط في القياس. لكن لماذا خصص الشرع السلام عليكم هنا بآخر الصف؟ لماذا خصصه؟ من يعرف هذا؟ حتى يلحق به نظائره التي تفيد أنها مشتركة معه في إفادة هذه الغاية. من يعرف هذا؟ لا أحد يعرف لماذا ختمت الصلاة بهذه اللفظة نهائيا. لا أحد يعرف ذلك. وإذا لم تعرف الخصوصية فلا يمكن القياس. عندما نريد أن ندرس أي أمر في القياس يقولون ولا بد من معرفة الجامع، وهذا الجامع هو ما كان أساسا لهذا الحكم في الشرع. بد من وجود الجامع. وما الجامع هنا بين السلام عليكم والجامع؟ على كل حال هذا القول قول لا يمكن أن يمضي على القواعد، ولو أنك حللته تحليلا آخر ربما وجدت أنه قد يرد من جهات متعددة، وهذا أمر آخر. لكن الأصل في الدين أن يكون كما هو منقولا من غير زيادة ولا نقص، وما ذهب إليه الأجهر هنا هو الذي يظهر رجحانه، لأن البدلية لا تكون إلا بدليل. نعم. معنى لو جعلنا العلة ليست هي بأنه النص هذا الرجل غير قابل على السلام باللغة العربية، فميسور يسبق بالمعسور فانتقل إلى مرحلة أخرى، هل هذا الكلام كلام أجنبي من الصلاة ليس كلام أجنبي؟ فإذا قاس هو شيء على أنه إذا جاز له أن يدعو الله سبحانه وتعالى بالأجنبية أو بالعربية وكان ذلك ليس موقعا للصلاة ولا يعد كلاما أجنبيا، فهنا من باب الشبه شبه هذا السلام إذا كان. ولكن هل هذا الموضوع موضوع اجتهاد؟ موضوع قياس؟ واش موضوع هذا موضوع قياس؟ الشبه في الصلاة في العبادات؟ لا، ولكن إذا قضت عبادة بأمر لأنها تشبه عبادة أخرى. الدعاء ليس عبادة، الدعاء ليس عبادة، بل هو فعل اختياري ليس بواجب، ومن أتاه بأي لغة عرف، لأنه طلب. الدعاء في الصلاة ليس من الواجبات، الدعاء في الصلاة يكون بأي لغة لأنه طلب، ولو تركه أو فعله لا تأثير له، وليس داخلا في الصلاة، ليس مدرجا في الصلاة باعتبار أنه مطلوب فيها كما تطلب الفرائض والسنن. من؟ لا شرع بالنص، لولا النص لكان كلاما أجنبيا. لا، من كان باللغة الأجنبية ترجمة أليس فيه إشعار على أنه كلام يعني يكون كلام أجنبي؟ نعم، كلام أجنبي. لما موجه أجنبيته؟ أجنبيته أن هذه اللفظة غير منقولة عن الشرع، والأصل فيما يتعبد به أن يكون منقولا، هذا هو الأصل في الألفاظ. وقد تشدد في الصياغ ومنعوا أن تستبدل، ثم قبلوا أن يستبدل بالمرادف. لو كان شيء ما سيكون سائغا التصرف فيه هو هذا سلام عليكم ما شبه ذلك مما يكون قريبا من الأصل، ما كلام الأجنبي ففي صفة تبعدها عن هذا الأمر. لا، ولكن ما هو التسليم؟ واش هذا حقيقة لغوية ولا حقيقة شرعية؟ صراحة حقيقة شرعية. إذا الحقيقة الشرعية الآن هل يمكن أن تستبدل بغيرها؟ نعم، هو لم يكن قد توبها وإنما عاجز فسقط. مش أنهم بدلوا النية به، مش قالوا أنه يخرج بالنية، قالوا عاجز عن السلام، فلما لم يستطع أن يأتي بالسلام طلب بالنية. سأسقط عنه السلام بالعجز، وهذا متفق مع أصول الشرع، لأن من عجز عن شيء سقط عنه. من قال بأنه يأتي بالنية هذا هو الذي جرى على أصول الشرع، أنه لأن إذا سقط هذا الشيء ولم يمكن يفعل فيه ما يمكن. والذي كان في الأصل هو المتقرر المعروف هو أنه يخرج بالسلام مع النية، فلما سقط اللفظ بالتسليم بقيت النية فخوطب بها، كما هو معروف في القاعدة المشهورة أن الميسور لا يسقط بالمعصوم. هذا عندما يشترط النية على كل حال، وهو الصحيح الذي يجب أن يشار إليه. هذا هو الأصل. أما هذه المسائل يجب أن نعرف أنها جملة من العقائد نتعلمها في علم الأصول، جملة من العقائد يجب أن نستحضرها هنا، وجملة من الغايات تستصحب في الفقه، لأن الفقه ماشي لا يتصرف فيه فقط من أجل بناء الأحكام، بل لهم أغراض أخرى فيه، منها أولا أن لا يوجد فيه شيء ولا ينقص، وأن تحمى حدوده ومعالمه وما فيه من العقيدة. احتينا مثلا أن يأتي شخص ويسوى بالرسول، أن يأتي لفظ ويسوى به لفظ الرسول فيما لا دليل فيه يمنعونه. إذن فيحترم فيه قداسة الخالق سبحانه وتعالى، ومقام النبوة، ومقام كلام صاحب النبوة، وحفظ الشريعة من التغيير. فما كيهتموش فقط ببناء الحكم، لكن يجب عليهم أن يسدوا هذه الأمور الأخرى حتى لا يتسرب إليها من أراد الإفساد. هذا هو وجه هذه المسألة وهو واضح. إذن إذا أردنا أن نقرر هذه المسألة المحللة، فلابد أن ننظر في موضوع أولا هذا الأمر في القياس، ثم نستحضر القواعد العاجز، هل هو مطالب بالشيء إذا سقط عنه، وهل هو مطالب ببدله يخترعه من نفسه أو البدل الذي وضعه الشرع. كل هذه الأشياء يجب أن تستحضر في هذا الموضوع قبل أن يبنى فيه الفرع الفقهي. اشتراط نية الخروج من الصلاة به أي بالسلام وعدم اشتراطها وهو الأرجح خلافه. الذي سلم من الصلاة إذا سلم فقط، هل يجب عليه أن يستحضر نية الخروج من الصلاة، أو أن النية الأولى التي نواها في أول الصلاة وهو أن يبدأها بالتسليم، أن يبدأها بالتكبير وينهيها بالتسليم كاف؟ لأن مصاحبة النية في الصلاة كلها ليس بشرط، فالذي دخل في الصلاة كان ينوي أن يدخل لها بالتكبير ويحل لها بالتسليم، إذا كان ينوي هذا فجمهور الفقهاء يقولون لا يحتاج، لأنه كان قد نوى هذا الأمر عندما بدأ الصلاة، فما في ذهنه من هيئة الصلاة مركبة من هذا الذي يفعله، فإنه يكبر فيدخل في الصلاة ثم يسترسل بعد ذلك في الركوع والسجود، ثم بعد ذلك إذا أتم صلاته يسلم، وهذا كله قد كان متصورا له عند البدء. إذن هذا لا يجب عليه أن يستحضر النية عند التسليم. لكن بعضهم بحث في هذه المسألة وقال نية الصلاة هي نية الدخول، ونية التسليم هي نية الخروج، فبين نية الدخول ونية الخروج تناف وتضاد، فهل يمكن أن نكتفي بنية الدخول عن نية الخروج؟ قال هذا غير صحيح. إذن من رأى هذا الرأي يقول يجب عليه أن ينوي بالتسليم الخروج من الصلاة. ولكن إذا نظرت الآن في المسألة تجد أنه بالعادة أن كل من يسلم فإنه يسلم من أجل أن يخرج من الصلاة، وكأن هذا التسليم مصاحب لهذا القصد في مجريات العادة. هذا هو الأصل، أن كل من سلم سلم من أجل خروج من الصلاة، فهل نكتفي بهذا الأمر العادي ونقول بأنهما لا ينفكان، لا ينفك التسليم عن القصد لخروج الصلاة، أم أن هذا لا بد أن نجعله شرطا ونقول إذا لم يستحضر نية الخروج فإنه لا يعتبر هذا مسلما، ولا بد أن نحكم على هذا السلام بأنه باطل ثم نبحث في فقه المسألة؟ على كل حال فإن المالك يتختلف، ووجه الاختلاف هنا بين. فمن قال بأنه لا يحتاج للنية يقول هذا أمر تقرر في مبدأ الصلاة، فقد استحضر هيئة الصلاة وعلم أنها تبدأ بالتحليل ثم تنتهي بالتسليم، قال هذا أمر متقرر في أول الصلاة فلا حاجة إلى أن يستحضره في آخرها، كما لا يجب عليه أن يستحضر نية الركوع ونية السجود ونية قراءة القرآن لأنه يقرأه لأنه فرض أو الركوع لأنه فرض، وإنما يسترسل. فإذا انتهى إلى السلام يلحقها السلام بما قبله من الفرائض. هذا رأي، ورأي آخر يقول بأن بين السلام الذي به الدخول وسلام الذي به الخروج تنافي، فلا بد من استحضار النية في الآخر لأن هذا لا يمكن أن يندرج في النية الأولى. هذا وجه هذه المسألة. شنو بان لكم في هذه المسألة؟ توجيه واضح. وجه القول الأولي أن هذه لا نحتاج إليها لأنها اندرجت في النية الأولى التي فيها صورة الصلاة. ومن قال ذلك يقول بينهما تنافي فلا بد من استحضار هذا لأنه ينافي ذلك. شنو بان لكم؟ ما الذي ترونه راجحا في مسرح نظر في هذه المسألة؟ شنو بان لكم؟ ما هو الراجح؟ هل يجب على أن يستحضر نية الخروج أو لا يجب؟ والسجود الركوع هل بد أن ينوي فيه بأنه ذلك الركوع الذي وجب عليه في الصلاة، أم أنه يكفي أن ينويه في أول الأمر ولا يجب عليه أن يستصحب النية في الصلاة كلها؟ أن ذلك أمر متعدي، ولكن هو عندما دخل في الصلاة ألم يكن ينوي ذلك؟ إذن هل يكتفى بهذه النية؟ أم أن النية لابد أن يجددها، لابد أن يجددها من أجل أن يخرج من الصلاة؟ لا، حكم الساهي والغافل هذه مسألة أخرى سيأتي الكلام فيها. هذا تعمد أن يخرج من غير أن ينوي الخروج من الصلاة، ما نواهش نهائيا. السلام عليكم. كما كان يركع بدون أن يستحضر النية التي وجبت عليه في الركوع وفي السجود إلى آخره، وإنما استصحب النية الأولى مرة تعزبوا وترة تحضروا ولم تحضروا عند السلام، وإنما سلم هكذا غير أن يستحضر النية. هذا كافٍ؟ لا، ولكن كذلك الركوع أيضا واجب وكذلك لا، ولكن هل أليست هذه النية قد قصدت في أول الأمر؟ هو التسليم، خروج بالتسليم. لا، ولكن يستحضر الدخول. لا، عندما دخل في الصلاة كان قد استحضر أنه سيدخل في الصلاة ويكبر وأنه سيقرأ الفاتحة ويركع ويسجد ثم يختم بالسلام، هذا ما استحضره. هذه هي صورة الصلاة في ذهنه، إذن فلا يحتاج إلى أن يعيدها مرة أخرى لأنه أصلا دخل عليها في النية الأولى كما دخل على نية الركوع. هذا كافي؟ شبان لكم؟ وهذا الشيء قاله وشنو رجعها عندك انت في هذا الشيء؟ ما هو شو ترجع هذا؟ هو ميز بينها، فلما دخل في الصلاة دخل بتكبيرة الإحرام ثم نوى بعد ذلك إذا ختم الصلاة يختمها بالتسليم الذي به التحليل الذي به الخروج. فعندما استحضر الصلاة مركبة من أشياء تنتهي بالتسليم. وين هو الأشياء؟ نعم. هو مهم هذه تكبيرة الإحرام الأولى مناسبة للتحريم، للتحريم، وهذه النية الأخرى التي للتسليم لا تناسب تلك. أليست مندرجة في صورة الصلاة؟ أليست مندرجة في ذهنه؟ ألم يتصور الصلاة بهذه الخصوصية كلها ومنها التسليم الذي به الخروج؟ على كل حال، فالذي يظهر أنه المناطان هنا هما متعلق الحكم، و فرض شيء على المسلمين من غير برهان صعب، ورفع ما وجب عليهم صعب. وفي مثل هذه الفرع على بساطتها يحتاج الناظر إلى المرجح، وهناك تعرف صعوبة الفقه. نحن غير مناطان فقهيان فرعيان ويصعب أن نرجح بينهما. نجد بمعنى قوة باش نرجحه، دابا عندنا مناطان وكتفكر في المسألة فقط من أجل اعتبار كيف يركب الفقه وكيف يبنى. دابا هادو قالوا بأن هذا المصلي ها الرأس ديالو فيه الصلاة كلها، قال الله أكبر، كان باش نرسمو ألا ترونه محرما؟ هذا راه ماشي رسم، هذا مسخ. دابا هذا الرأس ديالو فيه الصلاة كلها، فيها من تكبيرة الإحرام إلى التحليل، وعندما دخل نوى أن يدخل ويخرج بالتسليم. هذا ينوي الخروج كان في أول أمره لأن الصلاة فيه مركبة، نوى أن يكبر ويقرأ ويركع وكذا ويسلم، هذا نوى به الدخول، ثم نوى هذا وهذا وهذا إلى أن التسليم عندما تذكره تذكر به الخروج، كما تفعل أنت مثلا تقول سأدخل من هذا الباب لأخرج من ذلك الباب هكذا، لما دخلت هنا نويت أن تخرج من هنا. هل هذا فيه تنافي؟ هل يتحقق التنافي؟ احتاج في مثل هذا إلى استحضار قواعد التنافي. لا يوجد هنا تنافي لعدم وحدة المريد، لأن هذا الحل دخل بالتحليل هنا واستعمل الخروج هنا، فالمورد مختلف، ومثل هذا لا يقال فيه التنافي لأن من شرط التنافي الورود على موضع واحد، هنا ما كانش موضوع واحد، موضوعان مختلفان، في البداية كانت تحريم وفي الآخر كانت تحريم، فالتحريم وهنا كانت تحريم، فليس هذا مورد واحد، فكيف يمكن أن نقول بالتنافي؟ لكن هما ما قالوش التنافي، قالوا المناسبة، قالوا المناسبة أن هذا أن تكبيرة الإحرام يناسبه هذا، ولكن نية الدخول تناسب الدخول ولكنها لا تناسب الخروج، لكن هذا لا يدعي أن هذه النية وحدها هي الموجودة، يدعي وجود نيتين، يدعي أنه أن النية هنا مركبة وليست بسيطة، لو جعلناها بسيطة فعلا لا يمكن لهذه أن تنوب عن هذه لعدم وجود طرف يتعلق بالخروج. هنا هذه ليست بسيطة، هي مركبة من نيتين، نية الدخول تحريم ونية التحليل، هذه مركبة وليس بينهما تنافي لعدم وحدة المريد، لأن المريد هذا في الأول التحريم وفي الآخر التحليل. هذا رأيي في هذه المسألة، ويمكن أن أعتبر بأن هذا هو الوجه. نعم؟ لا لا لا، هو نوى الركوع والسجود وكذا، لا، لأن مفهوم الصلاة يعتبر شيئا واحدا وليس فيه تنافي. تخدم النية على على على على الفعل الشرعي واجب، كما تفعلوا في أول الحج، كما تفعلوا في في في أول في أول رمضان عند المالك الذين يرون تعدد النية كل ليلة، هذا ما في إشكال. خلاصة الكلام أن المالك هكذا رأوا، وهذا ما ظهر لهم، وما أخذ الحكم واضح، والمرء عليه أن يفكر وأن يتأمل، فإن المآخذ الفقهية هكذا تريد على الدوام. ثم قال في بعض الأحيان لا يصعب جدا أن تستحضر النية في أن تستحضر القلب في الصلاة كلها، مستحيل مستحيل هذا، ولذلك قالوا ولا يشترط استصحابها في الصلاة كلها لعدم القدرة على ذلك أو للعسر، ما يمكنش أن تصلي كامل والعقل لك ما يخرج من الصلاة وتبقى تفكر مثلا تفكر في أمور خارج الصلاة، تذكر مثلا أموران وتفكر في أمور وربما تتحدث مع نفسك في بعض الحالات، حتى الذين هم في صدر المؤمنين هم الصحابة كانوا يفكرون في الصلاة وكانوا يضعون الخطط في الصلاة، كعمر بن الخطاب الذي كان يضع خطط الحرب في الصلاة، وسبحان العظيم عندما تدخل في الصلاة وتفكر في أمر تتذكره، تلفت لك شي حاجة شي ورقة ولا كده، ولكن إذا خططت أن تصلي من أجل أن تتذكرها فالصلاة باطلة. أن النية هنا ترفع حقيقة العبادة، وذلك لأن القصد يرفع القصد الأصلي في الصلاة. خلاصة الكلام أن هذا هو قول المالكية، وليس الغرض من هنا سوى إثارة المأخذ والنظر فيه وتوجيه ذلك وبيان طريقة التفكر الفقهي في المسألة. في المقال قوله في اشتراطية الخروج بخلاف، لأنه وقع خلاف لم يشترط أن يجدد نية الخروج من الصلاة بالسلام لأجل أن يتميز عن جنسه اعتقاد تكبيرة الإحرام إليها لتمييزها عن غيرها، فلو سلم من غير تجديد النية لم يجزه، قال سند وهو ظاهر المدى، أو لا يشترط ذلك وإنما يندب فقط لانسحاب النية الأولى، قال ابن الفاكهاني وهو مشهور، وكلام ابن عرفة يفيد أنه المعتمد، إلا أنه قد يبحث فيما ذكر من التعليل بأن النية الأولى نية مدخلة، ولا يناسب السلام الذي به الخروج إلا نية مخرجة، كذا قال شيخ. نعم، هذا إذا قلنا بأن النية الأولى بسيطة، أما إذا قلنا بأن النية الأولى مركبة وأن فيه استحضار الصورة كما ذكر كما ذكر، فإنه حينئذ لا وجه لهذا القول ولا لإثارة المناسبة هنا، لأنه لم يكن قصد التحليل حتى يقال يناسبه الخروج، وإنما يناسبه أنه كانت بسيطة ولم يقصد إلا واحد. ما قال؟ وعزأ في تسليمة الرد على الإمام ومن على اليسار سلام عليكم وعليك السلام، وأشعر قوله وعزأ أن الأخضر كونه كالتحليل. نعم، لأن في حقيقة الأمر الأحسن أن يسلم بصيغة التي خرج بها من الصلاة، أن يقول لمن للإمام السلام عليكم، وأن يقول لمن على يساره السلام عليكم، لكنه لو لم يفعل ذلك وبدل فهذا لا تأثير له، لأنه خارج الصلاة وهو الآن يتكلم وهو ليس في الصلاة، فلذلك أمره خفيف، وهذا هو المعول عليه في المسألة، ولا يوجد هنا شيء مما يحتاج للبحث إن شاء الله. والثالثة عشرة في جميع الأركان وهي استقرار الأعضاء زمنا ما، هذا الفرع الفقهي مؤسس على أحاديث، من ذلك الحديث الذي هو معروف وقد رواه بعض أصحاب السنن لا تجزئ صلاة رجل لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. حديث لا تجزئ صلاة رجل لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. والتصريح بالرجل هنا إنما هو من باب التخصيص الذي المراد به الجنس، أو من باب التصريح بالرجل وإرادة الشخص، لابد من ذلك لأن المرأة أيضا مخاطبة بهذا الحكم. إذن فهذا أصل هذا، هو أصل هذا الحكم وهذا الحديث. وكذلك الحديث الذي رواه البخاري أقيم الركوع والسجود، حديث أيضا في الصحيح. وفي أحاديث أخرى وردت في هذا الموضوع، قد رأى حذيفة بن اليمان رجلا لا يقيم صلبه فقاله إنك لم تصلي ولو مت مت على غير الفطرة التي فطر الله النبي محمد صلى الله عليه وسلم عليه. إذن فهذا الفرض الآن متقرر بهذه النصوص التي وردت وأوجبته وسيرته واجبا في الصلاة. ثم أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله في الصلاة، وكان يأتي به بتمامه وبحقيقته، وفي الحقيقة أنها زكاة في إثبات الوجوب، أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومواظبته على هذا الحال والإتيان به على هذه الصورة التي بها التمام وتحقيق الطمأنينة فهذا كاف في إثبات الوجوب. لكن إذا عضد ذلك كله بما تقدم ذكره من النصوص فهذا من باب تقوية هذا الأمر وبيان أصله، هذا لا يحتاج إلى الدليل لأن أظن أن هذا مجمع عليه بلا نزاع ولا حاجة إلى كثير كبير. إذن ما هي الطمأنينة؟ هو أن يستقر العضو في مكانه ويزاد عليه زمانا ما، ويزاد عليه شيئا ما. لكن الطمأنينة في أفعال الصلاة عند الفقه المالكي ليست كلها على مرتبة واحدة، وإنما ينظر إلى الموضوع إلى الموضع. فإن كان مما يسوغ فيه التطويل كمثل مثلا الركوع والسجود فإن الطمأنينة في هذين الموضعين زائدتان على غيرهما كالرفع. مثلا إذا ركع الشخص يمكن له أن يطيل الركوع، ولكن إذا رجع ووقف هذا الموضع ليس موضع تطويل، وكذلك إذا سجد يطول، لكن إذا رجع جالسا هذا ليس موضع تطويل. إذن فالطمأنينة وإن طلبت في الصلاة فإنها تختلف في المرتبة والدرجة بحسب الموضع، كما هو معروف في المذهب الركوع طول فيه ما شئت، ولكن ما تضر الناس الذين يوصلون وراءك. بعض المرات كان شي واحد انت يدير شي ركوع تتحس براسك بعض المرات، هذا في الحقيقة لا يجوز. والسجود كذلك، تسجد ثم تدعو تطلب جميع ما تحتاج إليه ثم تكرره وما زال لا سخا في الأرض. قل اللهم رب آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة واجمع كرسي، في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة واجمع كرسي بفتح. اللهم يسألك من خير ما سألك من محمد صلى الله عليه وسلم الله أكبر، هذا اجمعتي كرسي. لكن الطويل كان شيء ما يطولون مرة دخلت إلى المسجد أركع تحسيت براسي عادي، وهو رجل كبير في السن ومع ذلك يصلي صلاة طويلة. كانت حتى هممت بالخروج وكنت تمشي في حالتي هذا شو تصلى هذه، كان الناس ورايا الصفوف مسكت شو ما تخد ما صليت هذيك الصلاة حتى ومش هي بعد الصلاة ولا ماشي صلاة هذيك مرة كنقول نخرج، كل مرة كنقول غادي نخرج وندير الدولة بحالة فيا الرعب ماشي يعطيوني الطريق. ديك الفلسفة ديال الفقاع وخرج ممسكا فيه وخا ما يكون فيه رعب. خلاصة الكلام أن الطمأنينة إن ذكرت فلا بد من هذا التفصيل، فما كان فيه التطويل مشروعا فإن الطمأنينة فيه تقاس على ذلك، وإما ما كان فيه التطويل غير مشروع فالأصل فيه أن يقتصر على ما يتحقق بهذا الأمر من غير تطويل حتى يؤتى بالشريعة حد والنعلي بالنعلي من غير زيادة المقال. يعلم أن القول بفرضيتها صححه ابن حاجب، والمشهور من المذهب أنها سنة. إذا قال الزرق كما في بناني من ترك الطمأنينة أعاد في الوقت على المشهور وقيل أنها فضيلة. من المفيد جدا أن تجمع مثل هذه المسائل التي وردت في المختصر ولكنها ضعيفة، مثل هذا الفرع أن الطمأنينة عند المالكية حقيقة فيها خلاف بينهم، لكن المشهور في المذهب أنها ليست فرضا لأنها لا تدخل في ماهية الصلاة، هي خارجة عن ماهية الصلاة وإنما هي سنة. فلو جمعت هذه المسائل التي ضعفت نظرا لضعف مآخذها وأصولها لكان هذا مفيدا جدا لمن أراد أن يحيط بفروع المذهب تحقيقا وتحريرا ومأخذا وتأصيلا وتوجيها. جن هذا الأمر هذا يتجه إلى آخره، وهذا واضح. وما بعث عشر تكسيب أداء أي مؤدى من فرائضها بأن يقدم النية على التكبير ثم هو على القراءة ثم هي على الركوع إلى آخر الصلاة. هذا لا خلاف فيه، وفيه الإجماع، وهو أن ترتيب الأداء واجب على ما عليه جميع المسلمين ممن يعتد بخلافه. نعم. قوله أي مؤدى من فرائضها أشار بهذا إلى أن الواجب إنما هو ترتيب الفرائض في أنفسها، وأما ترتيب السنن في أنفسها أو مع الفرائض فليس بواجب، لأنه لو قدم السورة على الفاتحة لم تبطل، ويطالب بإعادة السورة عن الشهور. وفي لزوم السجود بعد السلام وعدمه قولان لسحنون وابن حبيب، فإن فات التلافي كان كإسقاط السورة فيسجد قبل السلام. نعم، هذا هو محل الكلام، أن الذي يجب أن يرتب الفرائض، أما السنن مع الفرائض والسنن بعد المعدن فهذا لا نزاع فيه أنه ليس بشرط، وفي هذا الكلام الذي سمعته. ثم قال والخامسة عشر اعتدال بعد الرفع من الركوع أو السجود بأن لا يكون منحنيا، فإن تركه ولو سهوا بطلت. من الفرائض أيضا الاعتدال، لكن الاعتدال محله محصور في هو محصور في موضعين، الرجوع من الركوع والرجوع من ماذا؟ من السجود. هذا هو محل الاعتدال. ومعنى الاعتدال أن يرجع حتى يرجع كل عضو إلى محله، أن يرجع كل عضو إلى محله، فيتحقق بذلك القيام في الركوع والجلوس التام في السجود، هذا فرض. فإن أخل به فقد ذهب القيام أو قد ذهب الرفع من السجود، لأن هذه الأمور الآن التي تقرر في الفقه بعضها يؤخذ من النص، وبعضها يؤخذ من لوازمه، وبعض هذه الواجبات التي نقررها هنا فيها ما هو مندرج تحت قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. الاعتدال مثلا لا علاقة له بالفرائض، وإنما قضى به ما يتحقق به وهو الرفع من الركوع، وكذلك أيضا الرفع من السجود. الرفع من السجود واجب ولا يتحقق إلا بالاعتدال، والرفع من الركوع أيضا واجب ولا يتحقق إلا بالاعتدال. فالاعتدال وسيلة لتحقيق هذه العبادة وليس فرضا مستقلا بذاته، وإنما اندرج في الفرائض بالقاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وبعض هذه الفرائض إنما فرضت بهذا الأصل أو لهذا السبب، هو أنها تحقق الواجب، وعليه فالاعتدال الذي يطلب هنا إنما يطلب لتحقيق الرفع من الركوع أو الرفع من السجود، وبذلك أدرجوه في الفرائض، والوجه ما سمعتم والدليل القاعدة المذكورة. قوله بعد الرفع من الركوع أو السجود أي ما بينه وبين الطمأنينة عموم وخصوص في الوجه باعتبار التحقق، وإن تخالف بمفهوم فيوجدان معا إذا نصب قامته في القيام أو في الجلوس وبقي حتى استقرت أعضاؤه في محلها زمنا ما، ويوجد الاعتدال فقط إذا نصب قامته في القيام أو في الجلوس ولم يبقى حتى تستقر أعضاؤه، وتوجد الطمأنينة فقط في من استقرت أعضاؤه في غير القيام والجلوس كالركوع والسجود. نعم، هذا واضح. نعم. ثم قال فإن تركه ولو سهوا بطلت على الأصح، والأكثر من العلماء على نفيه أي نفي وجوده وأنه سنة، فيسجد لتركه سهوا وبطلت لتركه عمدا قطعا فيما يظهر، لأنه سنة شهرت فرضيتها فلا يجري فيها الخلاف الآتي. وفي الحقيقة أن دائما إذا وجدنا الخلاف في المسألة يجب أن نعلم أن من أسباب الخلاف عدم الورود على مورد واحد، لأن أحيانا الخلاف الفقهي يقع بين المختلفين ثم ينقل الخلاف، وإن كان الخلاف بينهما لفظي، لأن الذي قال بأن الاعتدال فرض ظاهر كلامه وظاهر ما يأتي به في هذا الباب هو أنه إذا لم يتحقق الاعتدال لا يتحقق الرفع، ويجعله وسيلة مصححة لوقوع الرفع. وهذا إذا قال بالوجوب هنا فهذا هو مأخذ قوله، ومن قال بأن الاعتدال لما هو إلا سنة يقول إن الرفع يتحقق بدون هذا الشرط وأنه يحصل وإن لم يكن الاعتدال حاصلا أو متحققا. إذن فكيف تصور هؤلاء الرفع وكيف تصوره هؤلاء؟ لو قلنا لهؤلاء إن الرفع لا يتحقق إلا بالاعتدال وهذا هو رأينا، قالوا إذا كان هذا هو الذي قلتم فنحن معكم، وإذا قيل للذين يقولون بأن الاعتدال لا يتم بدون أن الرفع يتم بدون الاعتدال، يقول إذا نحن لا نقر بفرضيته لأن نحن جعلناه وسيلة لتحقيق واجب، هكذا سيكون الأمر. إذن إذا اختلف الناس فلا بد أولا أن نبحث عن محل النزاع هو واحد أو متعدد، وهذا يسميه المتقدمون بتحرير محل النزاع. فعدم تحرير محل النزاع يضيع الجهد والوقت بلا معنى، ويجعل ما ليس خلافا خلافا. فأنت تقرأ الفرع الفقهي زمانا وتظن بأنك حصلت على أمر مختلف فيه، لكن إذا حققت في المسألة تجد أن هذا يتكلم عن حال وهذا يتكلم عن حال، وأغلب المسائل التي فيها الخلاف في كثير من المعارف ماشي أغلبها، جملة كبيرة منها فيها هذا النوع من الإشكال. ولذلك لما بعضهم يتفطن لهذا يقول ولا بد أولا أن نحرر محل النزاع حتى نعلم هل الخلاف حقيقي أو الخلاف لفظي، لأنه إذا كان الخلاف لفظيا نلغي الخلاف، قلنا كيش خلاف، لأن هذا يتحدث عن عمرو وهذا يتحدث عن زيد، هذا يتحدث عن الشرق وهذا يتحدث عن الغرب، ليس بينهما أي اتفاق في المورد، إذن ليس بينهما خلاف. إذن تحرير محل النزاع أولا في مثل هذه الفروع واجب، إذا وجدنا الاختلاف فنبحث في هذا الأمر بينهما مما يمكننا من التحرير والتحقيق في مسائل بناء الأحكام. إذن من قال بأن الرفع يتحقق بدون هذه الطمأنينة وتصور بأنها زائدة على الرفع يقولون سنة، ومن قال بأن لأن للتمكين لأنها للتمكين ولذلك جعلها سنة، لأن ما كان للتمكين لا يدخل في الماهية، الماهية تحققت وهذا يمكن منها، هذا لا يمكن أن يكون فرضا، لكن هذا يحققها ولا تصح إلا به لابد أن يجعله واجبا، وهذا ما يجب أن يستحضر في هذا المقام باعتباره مورد النظر والبحث الفقهي. في المقام ترك المصنف الجلوس بين السدتين ولا بد من ذكره، لا يقال يغني عنه الطمأنينة والاعتدال مع الرفع من السدة الأولى، لأن ذلك يسبق بالرفع قائما مع اعتدال الطمأنينة. نعم، الجلوس بين السجدتين على كل حال خل به المصنف، وإدراجه في الاعتدال الذي تقدم قالوا بأنه لا يحقق هذا الجلوس الذي هو مطلوب هنا، لأن الجلوس المطلوب هنا يجب أن يكون جلوسا مع اعتدال وطمأنينة، فهو جلوس مركب. إذن فكان الوجه هو أن يصرح به المصنف وأن يذكره بالذات، لأنه لا يحققه الاعتدال، وهو له خصوصية هو أنه جلوس باعتدال وطمأنينة، كان من الواجب أن يذكره. هذا وجه من قال بأنه أخل به، ومن قال بأنه مندرج في الاعتدال كما سبق أن ذكرنا، فانظر إلى تصوره حول هذا الموضوع فإنك تجد أنه قد تصوره على خلاف ما تصوره عليه الطرف الآخر. والجدال الفكري إذا كان استطار بين القوم فلا ينبغي أن نفول بينه عن هذه الحقيقة، وكيف تصور هؤلاء هذه المسألة وكيف تصورها هؤلاء حتى نعلم أصلا واش كاين الخلاف ولا المسألة فيها تصورات مختلفة، فكان الخلاف فقط خلافا شكليا أو خلافا ظاهرا وليس حقيقيا.